السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق 27 من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 46. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما زالت الآيات تبين أصناف الناس يوم القيامة، وأنهم أصحاب جنة وأصحاب نار، وهناك ناس يقفون على الأعراف، والأعراف وصور يشرف على الجنة ويشرف على النار، والناس الذين يقفون فوق هذا الصور ناس استوت حسناتهم مع سيئاتهم، لكن الله سبحانه وتعالى في آخر المطاف يمن عليهم ويدخلهم الجنة. إذن نأخذ الكلمات، شرح الكلمات. وبينهما حجاب، الحجاب هو الحاجز الفاصل، وهو سور بالسين، سور الأعراف بين الجنة والنار. وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب. وعلى الأعراف، الأعراف جمع عرف، جمع عرف، والعرف في اللغة العربية، العرف هو كل مكان من الأرض مرتفع كالجبل المرتفع والرمل المرتفع، ومنه قيل عرف الديك، ومنه قيل عرف الديك لارتفاعه عن سائر بدنه. فالعرف في اللغة العربية يطلق على كل مكان من الأرض مرتفع. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون كلا من أهل الجنة بعلاماتهم وأهل النار بعلاماتهم. إذن السيما أي العلامة، فأهل الجنة يعرفونهم بعلاماتهم من نظرة النعيم وبياض الوجوه، وأهل النار يعرفونهم بزرقة العيون وسواد الوجوه، نسأل الله العافية، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني لم يدخلوا أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة إلى الآن وهم يطمعون أن يدخلوها. وإذا صرفت أبصارهم، أي أنهم تحول أبصارهم فينظرون إلى أهل النار. هنا قال صرفت، أي أن الله تعالى هو الذي يصرف بصرهم لينظروا إلى أهل النار، أما هم فلا يريدون أن ينظروا إلى أهل النار لبشاعة الصورة، لكن الله يصرف أبصار أهل الأعراف إلى أهل النار حتى يزيدوا من الخوف ويزيدوا من الطمع في دخول الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي جهة أصحاب النار، دعوا وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم إذا نظروا إلى أهل النار يوبخونهم، أصحاب الأعراف يبدأوا يوبخوا ويلوموا أصحاب النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، كي الناس يعرفوهم، كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويستهزئون بالدين، وكانوا يغترون بجمعهم، أي الأموال والجاه والقوة والجيوش، فيقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم، أي الجمع تاعكم اللي كنتوا تعتمدون عليه في الدنيا، هنا يوم القيامة لا ينفعكم، وما كنتم تستكبرون، أي كذلك تكبركم لا ينفعكم الآن، أنتم كنتم تتكبروا في الدنيا وتتعاظمون في نفوسكم، لكن اليوم هذاك التعاظم لا ينفعكم بل هو من أسباب هلاككم. ثم يقولون لهم، يعني أهل الأعراف يقولون أصحاب النار بالنسبة للضعفاء المسلمين الذين دخلوا الجنة وكان الكفار يستهزئون بهم ويعذبونهم، فيقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كان الكفار يحلفوا يقولوا لهم أنتم ما تدخلوش الجنة، خاصة كفار قريش إذا رأوا ضعفاء المؤمنين يقولوا أنتم واحد كيما أنت يا درك تدخل الجنة والله ما تشوفها، هكذا مثل ما يستهزئ اليوم يقول فلان ضعيف ما عنده والو هذا يدخل الجنة، هذا ما يدخلش الجنة، يستهزئون به لأنه مؤمن، لأنه متصف بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هذا هم اللي كنتوا تحلفوا في الدنيا باللي ما يدخلوش رحمة ربي، ثم يقولون لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني يقولوا لهم لقد دخلوا الجنة. وهناك تفسير أن الله يقول لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أفيضوا أي أرسلوا إلينا بغزارة وقوة، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، يعني أحيانا يفتح الله تعالى آذان المؤمنين أو يطلعون عليهم، لأن من أنواع المتعة تاع المؤمنين في في الجنة أنهم ينظرون إلى أهل النار. يعني من ذاك بنادم راه متمتع في الجنة بالطعام والتجوال والحور العين والخمر، خمر الجنة وأنهار الجنة، من ذاك يقولوا هيا راح نتمتعوا اليوم نشوفوا كيف راهم يتعذبوا الكفار داخل في المتعة. ولما يشوفوهم هل يتأثرون؟ لا، ما يتأثروا. ربي سبحانه وتعالى ينحي التأثر، تأثر المؤمنين بعذاب الكافرين، بل عكس، بل إنهم يضحكون عليهم، يضحكون عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون منهم، من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. إذن أهل الجنة من المتع اللي يعطيها لهم ربي أن ينظروا إلى أهل النار. فلما ينظروا إليهم فأهل النار يقولوا هذه فرصة، فيطلبون منهم بعض الطعام أو بعض المياه، يقولوا ما أفيضوا علينا، رأوا عندكم خيرات. فيقولون لهم إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الكفار حرام عليهم يأخذوا شيئا من خيرات الجنة، نسأل الله العافية. علاش؟ شوف ربي يذكر الأسباب، يذكر الأسباب علاش دخلوا النار وعلاش ربي حرم عليهم، حرم عليهم نعيم أو بعض نعيم الجنة. علاه؟ وش داروا؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولاعبا، يعني يستهزئون بالدين، يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام، يستهزئون بالمؤمنين، يجيبوا النكت على ربي، يجيبوا النكت المضحكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكتبوا كاريكاتير، يعملوا مسرحية كما فعل أولئك الأشقياء في فرنسا وفي غيرها. فهؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا الذنب الأول الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، الآية 51 من سورة الأعراف. وغرتهم الحياة الدنيا، هذا الذنب رقم 2، وغرتهم الحياة الدنيا. كيف غرتهم الحياة الدنيا؟ ظنوا أن هذه الحياة باقية لما تزولش، ثم إن قيل له أنت تموت ولا يقول نعم، لكن يقول لا حساب ولا حياة بعد الموت. إذن غرتهم الحياة الدنيا من جهتين، من جهة أنهم ظنوا أنها هي الحياة وشنية دائمة، وأنهم هم إن ماتوا وهم متأكدين باللي ماتوا يموتون يقولون لا حياة بعد الموت. فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وش معنى ننساهم؟ هل ربي ينسى؟ لا. فاليوم نتركهم، إذا قلنا ننساهم فالله تعالى لا ينسى بمعنى أن يغيب عليه الشيء، لا، وإنما النسيان هنا في اللغة العربية له معنيان، بمعنى عدم المبالاة والترك، والنسيان بمعنى ذهاب الخاطر، فالثاني لا يؤاخذ عليه الإنسان، أما الأول فيؤاخذ. فالله تعالى لما قول فاليوم ننساهم، اليوم ننساهم أي نتركهم ولا نهتم بهم ولا نرحمهم، لأن الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. هنا مش معنى لا يضل ربي ولا ينسى، النسيان هنا بالمعنى الثاني الذي هو ذهاب الشيء عن الإنسان عن الله تعالى، هذا لا يوجد، كانش حاجة تغيب على ربي سبحانه وتعالى. فقوله فاليوم ننساهم أي نتركهم ولا نبالي بهم ولا نرحمهم. فاليوم ننساهم كما نسوا، أي كما تركوا، ماشي نساوا الدين بمعنى ذهاب، يعني هم مامنين بالدين ونساوه، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نساه، لكن هنا النسيان بمعنى الترك والإهمال، كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما أهملوا يعني ما وجدوش أرواحهم، لم يستعدوا لهذا اليوم، لم يستعدوا لهذا اليوم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المطعم بن عدي كان يطعم الطعام وكان يعين الفقير، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي يوم تجمع الناس، أي كان لا يؤمن بالآخرة، هذا لا ينفعه. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي كانوا يجحدون آيات الله ولا يؤمنون بها ويصدون أنفسهم وغيرهم عنها. ثم يقول تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أي بينا فيه الأحكام تفصيلا بعلم. الله تعالى بين الأحكام في القرآن الكريم، وبين القصص والواجبات والمستحبات والمنهيات، بين الحلال والحرام والوعد والوعيد والمواعظ والأمثال، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللي يؤمن به يكون له هدى ويكون له رحمة، أما الكفار الذين لا يؤمنون به فيكون عليهم عذابا. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما معنى ينظرون؟ ينتظرون. أنظرنا، أنظرني في اللغة العربية يقال كذلك للانتظار. هل ينتظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينتظرون إلا عاقبة ما أخبر به؟ يعني هما محبوش يمنوا حتى يشوفوا يوم القيامة، هذا معنى الآية. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينتظرون لكي يؤمنوا حتى ينظروا يوم القيامة ويرونها؟ لا، لازم الإنسان يامن قبل يوم القيامة، أما يوم القيامة فلا ينفع، لا ينفعهم إيمانهم، فاليوم لا ينفعهم إيمانهم. يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي ما أخبر به الله تعالى في القرآن. الله تعالى أخبر بالكائن يوم القيامة وكائن الجنة وكائن النار، ما زال ما وقعتش. يوم القيامة يرى الناس الجنة التي هي مخلوقة اليوم، مخلوقة موجودة، النار مخلوقة لكن لم نرها، لكن يوم القيامة الناس يرونها، يرون الجنة ويرون النار. الله تعالى يقول: يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي ما أخبر به القرآن، يقول الذين نسوه من قبل، نسوه بمعنى هنا تركوه وأهملوه، يعني أهملوا القرآن، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يقول صح، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ يبدأوا يبحثون عن من يشفع لهم باش ربي يرحمهم، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. يعني الكفار يتمنون أمرين مما يتمنونه، يتمنون أن يجدوا من يشفع لهم باش ربي يسمح لهم، قال يا ربي كنا غالطين وكنا نظنوا باللي ما كاش يوم القيامة بصح أنا شفناها الآن، أو أن يطلبوا من الله أن يردهم إلى الدنيا، وكلا الأمرين لا يقع، خلاص جاء يوم القيامة خلاص. قال تعالى: قد خسروا أنفسهم. كيف خسروا أنفسهم؟ بماذا؟ قد خسروا أنفسهم بأنهم سيدخلون النار. وضل عنهم، ما معنى ضل؟ غاب عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم، غابت عنهم الآلهة الباطلة التي كانوا يعتمدون عليها أنها تشفع لهم يوم القيامة. الإنسان اللي يعتمد على إنسان أو يعتمد على جماد وهو لا يقدم الإيمان ولا العمل الصالح ما ينفعوش، فلا بد أن تقدم الإيمان والعمل الصالح، ثم الله تعالى يشفع فيك من شاء من عباده من الملائكة والنبيين والصالحين والأولاد الصالحين، أما الجمادات لا، ما يشفعوا لك شيء. وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذه الآية 53. ثم يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآيات. نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات، من الآية 46 إلى الآية 53. الفائدة الأولى نستفيد من هذه الآيات أنه يوم القيامة من ثقلت موازينه بالحسنات دخل الجنة، ومن خفت دخل النار، ومن استوت أين يكون؟ يكون على الأعراف، ثم يرحمهم الله تعالى فينجي أهل الأعراف من النار ويدخلون الجنة. إذن كم فريق؟ أول حاجة يكونوا ثلاث، ومن بعد يصيروا فريقين. أول حاجة يكونوا ثلاث فرق، الناس فرقة خلاص كتب عليهم أن يدخلوا النار، وفرقة سيدخلون الجنة أو دخلوها، ويبقى أهل الأعراف، ثم يرحمهم الله فيدخلون الجنة فيصيرون كم؟ فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، سلام عليكم، هنا نستفيد السلام تحية أهل الإسلام وهي تحية أهل الجنة. تحية أهل الإسلام في الدنيا وشن هي؟ السلام، وهي تحية الله وملائكته لأهل الجنة، وهي تحية بعضهم بعضا في الجنة، وبها يحيي أهل الأعراف أهل الجنة. وتحية السلام يا جماعة هي أحسن من تحيات الجاهلية كصباح الخير ومساء الخير ومساء النور صباح النور، هذه كلها تحيات لم يأتي بها الدين، وإنما جاء بأحسن تحية وهي السلام. واحد كي تقول له صباح الخير أنت راك تدعي له الخير في الصباح برك، لكن لما تقول السلام عليكم هذه عامة، يعني تمشي مع الإنسان في الصباح والمساء في الليل والنهار. إذا قلت له مساء الخير أنت دعوت له في ظرف، أما السلام فهي عامة. ثم السلام ما معناها؟ ما معنى السلام عليكم؟ الأمن عليكم، أي سلمكم الله. لما تقول له واحد السلام عليكم سلمكم الله من جميع الآفات ومن كل ما يؤذيكم، هذا مش معنى السلام. السلام عليكم معناها سلمكم الله من جميع الآفات ومن كل ما يؤذيكم. فعلينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نكثر من السلام، وقد درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام شكول البخاري رحمه الله بعض آداب السلام. فالسلام أيها الإخوة تحية عظيمة، وقد حسدنا عليها الكفار خاصة اليهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام وعلى التأمين، على آمين يعني قول آمين. فعلينا أن نكثر منها. هناك بعض الناس في بعض المؤسسات واحد كيقول السلام عليكم يظنون به شرا, يظنون به شرا, هذا وقل إسلامي, هذا من الإسلاميين, أنت من الكافرين, تثني مسلم تثني من الإسلاميين. فلما تقول له السلام عليكم يقول هذا ما عندوش اللحية ولكنه يخبي, وقيل راه من الإسلاميين. مازال إلى اليوم كاين الناس مازال إلى اليوم متأثرين بالعشرية السوداء اللي صارت في بلادنا, نسأل الله تعالى أن لا يعيدها. مازالوا متأثرين كيشوف واحد باللحية ولا لابس لباس ماشي تاعو ماشي كيما هو يشك فيه ويخاف منه وكذا. فكما قلت الواحد قلت له اسمع اللي راهم يديروا في المشاكل راهم ولاو يلبسوا المنقوشة, رد بالك منهم هذوك بدلوها, رد بالك عسهم ثاني. هذو كاين انسان عنده افكار تاع التكفير وكذا, بعض السلطات حكموه لابس برميدة في الصيف على شط البحر مع طفلة وهو ويخطط باش يدير تفجير. هذا واحد خبرني من الناس اللي قال لي انسان حكموه مع يمشي مع طفلة ولابس سلسلة تاع ذهب ودير منقوشة وبرميدة وبدأ يخطط باش يدير تفجير للمسلمين. طبعا هما تخصص تاعهم فاش متخصصين سبيسياليست غير المسلمين. إن قتلوا كافرا أو عشرة قتلوا المئات من المسلمين. فالمقصود أيها الإخوة السلام هذا نكثر منه, نقص من نقص ولا نحيه, لما نحيناش على الأقل نقصوا تاع صباح الخير مس الخير إن كان ولا بد قول السلام عليكم ورحمة الله. بعد إذا حبيت تزيد يعني صباح الخير ولا مس الخير أحيانا لظرف من الظروف هذا هو. والسلام أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ليس بإلقاء السلام فقط, بل أمرنا بإفشاء. إيش معناتها إفشاء؟ كثرة الإلقاء. لما تقول فشى الخبر شو معناتها فشى؟ انتشر مليح. ولهذا السلام شروع. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الإنسان إذا دخل مجلسا يسلم, فإذا جلس ثم أراد أن ينصرف فليسلم, فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني ليست التسليمة الأولى تكفي عن التسليمة, لو كانت ديرها مع بعض الناس يتعجبوا. وهذه قالها لي واحد, قال لي من الأشياء اللي تعجبت فيها لما زرت بعض أهل العلم طلبة العلم أن صاحب البيت يجي يدخل يجيب لنا قهوة مثلا, السلام عليكم حط لهم قهوة, يجي خالد السلام عليكم يروح يجيب لهم الماء, بعد يرجع يجيب لهم مثلا الخبز السلام عليكم, بعد يقول أنا تفكرت يروح يجيب لهم مثلا المناديل السلام عليكم ويروح. قال هذا وش بيه هذا وش كاين؟ ما عرفش مسكين ما يعرفش. كذلك كما حكيت لكم لما كنت أدرس في ثانوية سألني, كنا مع بعض الأساتذة في قاعة الأساتذة أو أمام قاعة الأساتذة وين نستريح إذا ما عندناش حصص, فواحد سقساني قال لي يا شيخ سمعت حديثا فحبيت نتأكد هل هو صحيح أم لا. قلت له تفضل. قال لي والأساتذة الأخرين يسمعوا, فقال لي كاين حديث أن الصحابة كانوا كي يمشوا وتفرق بيناتهم شجرة أو صخرة كي يعود يتلاقى معه بعد الصخرة وبعد الشجرة يقول له السلام عليكم. قلت نعم هذا حديث صحيح أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يطبقونه. فنطق أحد الناس الذين يستعملون عقولهم ليس لفهم الدين وإنما لرد الدين, فقال لي قال لي سبحان الله يا شيخ, قال لي الآن يعني لو أن من قاعة الأساتذة نروح إلى مكتب المدير ونحن نمشي يمر بيننا بعض التلاميذ 10 تلاميذ تلميذ وبعد تلميذ نسلم عليك ثاني. قلت له نعم. فقال لي بزاف بزاف, هذا يفهمونه التشدد. فنطق أحد الأساتذة قالوا يا شيخ يا أستاذ لو أننا من قاعة الأساتذة إلى مكتب المدير كلما فصل بيننا تلميذ أو فصلت بيننا شجرة أعطيتك 1000 دينار. نعم أو جيد يلا هل نفعلها؟ كنت أرس كيف؟ مادة. قالوا على قالوا إذا قلت السلام عليكم عندك شحال؟ 10 حسنات. ورحمة الله 20. وبركاته 30. فإذا فالسلام فيه بركة وينحي الوحشة. كم من إنسان تمر عليهم في حيهم وهم جالسين لا يعرفونك فينظرون إليك وأنت تنظر إليهم، فلما تقترب منهم ينتظرون وش كاين، خاصة في أماكن فيها خوف، فلما تقول السلام عليكم تحس بأمان. صح ولا لا؟ أمان واطمئنان. فإذا علينا أن نكثر من هذا السلام. وقال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام كي تعلوا. مش معنى تعلوا؟ إذا حبيت ربي يرفعكم كثروا من السلام. وهذه السنة الشجرة والحجر والصخرة حتى بعض الملتزمين ويغفلون عليها، ممكن يعرفوها. شحال من مرة نمشي مع بعض الإخوة رانا نمشي في الشارع نتكلموا فيفصل بيننا عمود كهرباء ولا صخرة ولا سيارة، فنقول له السلام عليكم فيلتفت يظن أنني سلمت على إنسان ثالث جاء وانضم إلينا. فقلت لا لا هذه السنة. نعم نعم نسيت. فالسلام كثر منه، كل ما تكثر من كلمة السلام تكون من أهل السلام في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا أن نكثر منه، لأنه السلام هو تحية أهل الجنة وتحية الله وملائكته لمن؟ لأهل الجنة. نعم. قال تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني أهل الأعراف مازال ما دخلوش الجنة وراهم طامعين. إذن هنا الفائدة الثالثة مشروعية الطمع في رحمة الله وفضله. ما معنى الطمع؟ الطمع قال العلماء تعلق النفس وأملها في الحصول على الشيء، هذا معنى الطمع. الطمع تعلق النفس وأملها في الحصول على الشيء. إذن مليح الإنسان يطمع في رحمة ربي، متى يأسش؟ اليأس ماشي مليح يا جماعة، بل هو كبيرة من الكبائر، بل هو كفر. اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الحذر. كاين بعض الناس يقولوا رانا ندعيو في ربي، دعينا دعينا دعينا. غلط هذا الكلام. كي يقول لك ادعي ما تقولوش دعينا، قل نعم دعونا وسنزيد إن شاء الله، لأن الذي يدعو الله تعالى دائما هو في فائدة. شحال كاين من فوائد؟ 3. ما هي؟ أول إما أن يستجيب. أيوة كي تدعي ربي ممكن ربي يعطي لك هذاك الحاجة تاعك. شحال من مرة تصلى ولا ما تصلاش؟ تدعي منا تجيك منا هذيك الحاجة المليحة خلاص. صح. إذا ما جاش وش الفائدة الثانية؟ أن يصرف الله تعالى عنك مصيبة قد كانت ستنزل عليك، فهذاك الدعاء يردها. الله أكبر يردها. كانت راح تنزل مصيبة على رأسك فلما دعوت ما جاب لكش ربي، لم يجيبك، لكن هذاك الدعاء وش دار؟ صرف عنك مصيبة. هذا 2. أو أن يدخرها الله لك أجرا يوم القيامة. يوم القيامة تجي تشوف الأعمال تاعك، تشوف الأعمال تاعك نهار الأحد بين المغرب والعشاء في مسجد الحق في منيتامو حضرت حلقة تأخذ عليها حسن. يوم الاثنين على الساعة 10 صباحا مر بك فقير فتصدقت عليه أعطيته خبزة أو كيسا من الحليب أو دنانير. طيب مكتوبة كلش مكتوب. وتصيب حسنات يا ربي ما ولا الحال ما درتهاش انا هذه. يقول لك الدعاء دعيتني في اشياء وما جاوبتكش، هاي لك هذه تاخذها. قل يا ربي هذه القطعه تاع الارض هذه قد افريقيا زوج مرات، هذه منين جات؟ ما فيها لا ماهيش مكتوب عليها تاع الصلاه ولا تاع الصيام ولا تاع الصلاه. منين جاتني هذه القطعه تاع الارض قد افريقيا زوج مرات ولا عشر مرات؟ منين جاتني هذه؟ يقول لك دعوت الله في اشياء لم تستجب لك فهذه هي. إذن الانسان يدعو، لكن ايها الاخوه الطمع في رحمه الله لابد من مقتضى او مقتضي الطمع، وهو الايمان والعمل الصالح. يعني الان كافر يطمع في رحمه ربي، يطمع ولكن لا يؤمن ولا يعمل صالحا، هذا غلط. فلا بد ان تطمع في رحمه الله مع الايمان والعمل الصالح. فقال العلماء الامل مع العمل، الامل مع العمل. اما واحد يقصر ويستطيع ان يفعل ثم يامل هذا خطأ. وكذلك الكافر لا يؤمن ولا يعمل صالحا ثم يامل هذا لا يكون. نعم الإلحاح في الدعاء الله تعالى يحبه. أحيانا الإنسان يدعو يدعو يدعو ولا يستجيب الله له، وسيستجيب، لكن الله تعالى يترك يؤخر الاستجابة حتى يسمع كلام عبده. قال تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شكون هم الظالمون هنا؟ ها؟ الكفار. لماذا وصفهم الله تعالى بالظلم؟ وش من نوع تاع الظلم اللي داروا؟ الشرك. لماذا كان الشرك ظلما؟ أولا ما معنى الظلم في اللغة العربية؟ ما معنى الظلم؟ وضع الشيء في غير مكانه، وضع الشيء في غير مكانه، هذا هو الظلم. والحكمة وضع الشيء في مكانه اللائق. فالمشرك لماذا كان ظالما؟ ما الذي وضعه في غير مكانه؟ أحسن، صرف العبادة من غير الله ووضعها في غير الله. يعني واحد في عوب يدعي ربي يروح يدعي شجرة، يدعي ولي من الأولياء، قبرا من القبور، صخرة من الصخور، صناما، كما الناس يروحوا يدعو غير الله، يدعون الأولياء كما يقول بعض الناس يا سيدي عبد الرحمن يا مول البرهان ردنا الغريب للدار، ويا سيدي منصور جيتك زاير من شعرف، يا كذا تربح الكحلة ونهديك يزار، ها سيدي بو مدين جيت قاصد اجيني في المنام نبرع. من جوش هذا يا اخي؟ الشرك بالله. هؤلاء الجهال يخليه رب العالمين، رب تاع سيدي بو مدين ورب تاع سيدي عبد الرحمن وسيدي الكبير، ربهم هم، من هو ربهم وربنا من هو؟ تخلي رب العالمين تدعي عبد فقير لو تحت التراب، لو كان حيا ودعوته فيما لا يقدر عليه الا الله لكنت ظالما. يعني الان لو ان ولي الله راه حي وتجي ليه وتقول له اعطيني الذريه، يقول كيف هذيك الذريه انايا؟ دعي ربي انا ندعي لك. اما اذا مات ما يدعي لك وما تطلب منه، خلاص مات. والميت هو الذي يحتاج الى الحي. مع الاسف اليوم وقبل اليوم كثير من المسلمين صاروا هم أحياء يستغيثون بأموات، والعكس هو الصحيح. الميت هو اللي يحتاج للحي. كيف يحتاجه؟ بالدعاء. أما ذاك اللي مات ما يقدرش يدعي لك، يقدرش يدعي لك، لأن العداد تاعه تاع الحسنات، العداد يعني الكونتور تاعه توقف. أما أنت عندك فرصة، ما زال عندك فرصة في الحياة، فالعداد تاعك ما زالوا يمشي، فأدعي له. يقول لك واحد هاي روحوا نديروا زياره سيدي فلان، يقول له نعم ندعي له منا سيدي فلان، اللهم اغفر له وارحمه وابعد عنه المشركين الذين يتخذونه إلها من دون الله. يا ربي بعد عليه الناس اللي يروحوا يذبحوا له الكارف والدجاج ويديروا له الزبدة، يا ربي بعدهم، خطر لو كان هو ينوض يقول لهم بعدوا عليا، بعدوا وسختوا لي القبر تاعي، امشوا روحوا له، لأن إذا كان ولي الله صح. إذن الظلم هو وضع الشيء في غير مكانه، والشرك هو أظلم الظلم لأنه وضع العبادة في غير مكانها وفي غير محلها، وهو صرف العبادة لغير الله. والعبادة أنواع، كاين السجود، كاين بزاف من الناس عن بالهم خاصة اللي يتعلموا الدين من مسلسلات الإسلامية أو الأفلام الإسلامية كالرسالة وغيرها، يتعلموا الدين من الأفلام، فيشوفوا أن مثلا كفار يسجدون للصنم، عن بالهم هذاك هو الشرك فقط، لا، هذا نوع من أنواع الشرك. والدعاء هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن الإنسان دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده، وإن لم يسجد له. إذن أكبر أنواع الظلم هو الشرك بالله، وهو وضع العبادة وصرفها إلى غير الله الخالق سبحانه وتعالى. إذا قال لك واحد لا أنتم ما تمنوش بالأولية، قل وش معناتها تمنوا، ما تلعبليش بالألفاظ، جدمو تعبليش بالألفاظ، وش معناتها ما نمنش بالأولية، قل لي شوف فهمني شوف، يقول لك قل له فهمني وش معناتها ما نمنش، يقول لك ما تحبش الأولية، أنا ما نحبش الأولية، أولياء الله نحبوهم، لما يحبش أولياء الله هذا هو غلط، لازم تحب أولياء الله سواء كانوا أحياء أو أموات. إذا تقصد نحب أولياء الله ندعيهم من دون الله، لا لا، هنا ما تحبهمش أنت، راك غلط. إذن اصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول ربي يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيهم بعد وراء في الآية باللي فادعوهم يستجيبوا لكم، كاينة في الآية هذه، كاينة، ما كانش حنا القرآن اللي عندنا، ما كانش، إذا عندك أنت قرآن أنك مخبيه مانيش عارف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، زين، لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله، وين راهي في الآية ديروا لهم الزردة أدعيهم، وين؟ خطر بزاف من الناس كيقول يقول أسمع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وين بان أنا أؤمن بهذه الآية، وين في الآية دير لهم الزردة وادعيهم وطوف بالقبر تاعهم واستغيث بهم واهديهم إيزار ها ويجيك في المنام تبرا، وين قول وين؟ يقولك ما كان، يقولك كيف؟ فالله تعالى لما خلقك هل استعان بسيدي فلان؟ ربي كي جاي خلقك خلق الراس تاعك والرجلين، قال سيدي فلان خلق له انت رجليه، وسيدي فلان تخلق له عينيه، او ان الله خلقك كلك وحده؟ جاوبوا، خلقك كلك وحده، فكما خلقك وحده فاعبده وحده. ومن انواع العباده بل اعظم انواع العباده الدعاء، ادعي يا ربي. كاين بزاف من الناس يخلي جامع مسجد ويروح عند ضريح ويشد في الشباك تاع الضريح ويبدا راني جيتك كون ما انا دير هكذا، روح للجامع توضى، مسجد ما فيهش قبر، استقبل القبلة، ادعي ربي بكيلو يعطيلك، واذا ما عطالكش يدخرها لك أجرا أو يدفع عنك مصيبة. وفي الغالب لما تكون مضطر يجاوبك، أما يجيب المضطر إذا دعا. لازم هذا الأمر هذا مشروع خاصة في العجائز، شيوخ الكبار اللي ما زالهم يأمنوا بهذه الأمور هذه. إحنا رانا هنا في الوسط رانا لباس، بصح روح منا ولا منا خاصة الجهة الغربية مشكل كبير راهو. فعلينا أن ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. ونحيو لهم الشبهات هذيك تاع ما تحبوش الاولياء وانتم اعداء تاع اولياء الله ولا غير ما تبدا تخلط عليا اولياء انا الولي نحبه خير منك اولياء الله نحبهم خير منك انت اللي راك زعما تدعي بتحبهم انت ما تحبهمش لو تحبهم ما تروحش تدير عند قبره ما يتنافى ويتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع التوحيد. قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هنا يقول لهم باللي واش كنتوا تديروا واش كان عندكم من قوة في الدنيا ما ينفعكمش اليوم. إذن هنا نستفيد فائدة خامسة من مات كافرا لا ينفعه ماله ولا جاهه ولا قومه ولا تكبره يوم القيامة ما ينفعوش. المؤمن ينفعه المال تاعه يوم القيامة لا المؤمن المؤمن ينفع ولا لا كيف لا ينفع. انت يا كي تشري خبزه باش تاكلها خلاص راحت الخبزه ولا تدي عليها اجر تدي اجر تاخذ اجر فينفعك مالك. اما الكافر ما ينفقه ولو في الحلال يستفاد به نابر في الدنيا اما في الاخره ما ينفعوش. فهمتوا هذه لازم نفهموها هذا يعني بزاف الناس ما يعرفوهاش. هاو الدليل انه بعضكم قال لي لا لا كيف لا لا ان الله يطعم المؤمن ما يفعله من خير في الدنيا وفي الاخره. اما الكافر لا لا كاين كفار راهم يفتحوا ملاجئ للايتام كاين يديروا مساعدات دوليه لما تصير ازمه في بعض البلدان كاين بعض الدول يعاونوا يبعثوا طائرات وكاين لا كفار هل ينفعهم يوم القيامه ينفعهمش اذا ماتوا كفار ينفعهمش. لكن انت مؤمن بعثت بطانيه الانسان يتيم فقير تنفعك حاجه شريتها لنفسك تاكلها انت تاخذ عليها الاجر. قال النبي عليه الصلاه والسلام حتى ما تجعل في امراتك زوجتك كي توكلها عندك اجر عليها. ولهذا ما تزعفش كي تقول لك الزوجه خصتنا شوية طماطيش بعض الناس يقولوا واشنو هذا هبلتوني التابعة دائما تعطيني التابعة راح الأجر تاعك. كاين بعض الناس هذه مرة شافني واحد كاتب ورقة ونشري أمور فجا لي واحد قال لي يا شيخ هذه هي التابعة لا لا هذه أجر خلي كيفاه يعني بيان انتم تزعفوا وتضربوا نساكم ووليدك يقول لك شري لي كراس تضربه مع الحيط شري له كراس هذا واش بيه شري له يا ابي خلاص لي صباط واش شنو هذا دائما انا نشري لك صباط هبلتوني شري له حيده شري له وانوي ماذا احتسب الاجر عند الله. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. احيانا قاعد هكذايا حبيت تاكل حبه حلوه باتيسري حب لنفسك وعندك كي تشريها عندك اجر ما تقولش لا لا خليني اشري معليش طيب ما تولفش روحك باش اذا ما كليش الباتيسي تحتسرق لا هذا هو. فالمؤمن ينفعه ماله يوم القيامه ينفعه ماله تنفعه معرفته. حبيت تتعرف على انسان علاش حبيت تتعرف عليه تعرف عليه لانه مسلم مؤمن يصلي حبيت تديره اخاك يصير أخا لك هذه المعرفة تنفعك ولا لا كيف تنفعك يوم القيامة يشفع لك. إذا أنت يا ناقص حسناتك لا سمح الله إنسان دخل النار صاحبك يدافع عليك يجري يا ربي خرج لي صاحبي من النار خرج لي صاحبي من النار فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. الله أكبر. إذن الإخوة يعني خاوتك المؤمنين تحتاجهم يوم القيامة استفاد منهم أما الكفار لا. ولهذا قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لرب تشوفهم متحابين كما قالوا خبزة يقسموها على ثنتين باشي، ولكن ليس في الله قالوا يوم القيامة ما ينفعش. فإن قال قائل ألم يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه؟ هذيك وقتاش وقتاش تصرى في الموقف. أما خلاص لما يدخلوا الناس اللي يدخلوا النار يدخلوا النار ويدخلوا الجنة يدخلوا الجنة، تبدأ عملية واحدة أخرى. وشن هي؟ أهل الجنة خلاص هم دخلوا، الله يجعلنا منهم. وراه صاحبنا هو الذي كان يصلي معنا ويحج معنا، لا نراه معنا. ويبدأوا يا الله يبدأوا يدعوا يا ربي، فالله تعالى يقول لهم اذهبوا أخرجوا من النار، ويبدأوا يخرجوا. لكن لازم هذوك يكونوا واش عندهم؟ ماذا؟ الإيمان. لما عندهم إيمان والو، لما عندهم إيمان ما يخرج، لازم يكون مات على الإيمان على التوحيد. إلا أنه عنده معاصي فيدخل يتحرق شوية فأنت تشفع له. إذن الجاه تاعك المؤمن، شوف المؤمن سبحان الله خير ينفعه حتى الدنيا تنفعه. ولهذا على الإنسان أن يكون ذكيا يكسب الحسنات، وين يكسب حسنة يقدر لها يحوشها يجيبها. أما الكفار التكبر تاعهم ما ينفعهمش، الكبرياء تاعهم ما ينفعهمش، القوة تاعهم يوم القيامة ما تنفعهمش. بل المتكبر يوم القيامة يحشر على صفة خطيرة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. شو معنى الذر؟ الذر الذر هو النمل الصغير، الذر النمل الصغير. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعني هو صورة رجل إنسان إلا أنه صغير صغير صغير صغير كي النملة، مش هذاك النملة الكحلة الكبيرة هذيك ولا هذيك الحمراء هذيك الكبيرة، لا لا، شفتوا ذاك النملة صغير هكذا، ولكن إنسان وقد النملة. شوفوا وش يصرى لهم، يغشاهم الذل من كل مكان، ناس يعفسوهم يعفسوا عليهم. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، بولس يعني فيه الإبلاس وعدم السعادة. تعلوهم نار الأنيار، يعني النار جيهم من كل مكان. يسقون من عصارة أهل النار، هذا العصير تاعهم، العصير تاعهم اللي يشربوه طينة الخبال، يعني الدم والقيح اللي يخرج من الكفار كيكونوا يتعذبوا، هذاك هو العصير تاعهم اللي يشربوه. نسأل الله العافية. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. إذن حذاري من الكبر. والكبر هو ما هو الكبر؟ هو التعالي والتعاظم على الناس واحتقار الناس. كاين بعض الناس هو راه ماسك الارض، احنا نقولوا هو ماسك ماذا؟ ماسك السماء، وكان ينحي يده من السماء تطيح علينا. كاين ناس هكذا يشوف الناس كاع امامه حشرات، كي يهضر معاك يقول يهضر مع حشره. هذا نسال الله العافيه، هذا المتكبرون واش يصرى لهم؟ نسال الله العافيه. فحذاري من الكبر. ولكن كان فرق بين الكبر والعزة. قيل للحسن البصري رحمه الله أنت متكبر؟ قال لا أنا لست متكبرا أنا عزيز. ما الفرق؟ خطر الحسن البصري كي يجوز على ناس يمرحون ويمزحون بمستوى هابط، نيفو هابط، ما يدخلش معه ما يقعدش معه، فقالوا له أنت متكبر؟ قال لا أنا عزيز. فشفت ناس مستواهم هابط، المزاح تاعهم هابط، كي تقعد معاهم تاخذ غير السيئات فما تقعدش معاهم، بيقولوا انت متكبر. لا، قل لهم انا عزيز لست متكبرا. انسان تعرفه باللي يمن، يعطيك دينار او يعطيك معطف فيستا، العالمين يسمعوا بك، من يعطيها لك في بنيتامو يسمعوا بك في نيكاراغوا في نيجيريا باللي فلان أعطاه معطفا لفلان، يكتب. ثم كلما لقيك ها فيستادك جاتك مليح رد بالك عليها حافظ عليها ومن بعد يلقاك بعد عام الفيستا هذه كيما زالت، هذا ما تقبلش منه، هذا ردها له، يقول لك انت متكبر، قل له انا عزيز لست متكبرا. طيب نتوقف هنا، ناخذ بعض الاسئله، نتوقف عند الفائده السادسه ان شاء الله. يقول سائل: هل يصح اطلاق كلمه اسلامي على المؤمن ام لا يصح؟ نعم يجوز. وابو الحسن الاشعري رحمه الله عنده كتاب اسمه مقالات الاسلاميين، فيجوز اطلاق اسلامي. لكن هؤلاء الذين يطلقون اسلامي اليوم من الغربيين كفار، يقصدون اسلامي الذي يعمل للاسلام، لاعاده دوله الاسلام الى الواقع. واللي ما عندوش هذا الفكر هذا ما يسموهش اسلامي. اما نحن كل مسلم فهو اسلامي. فلما يقول لك انتم الاسلاميين تقول له واش تكون؟ يقول لك انا مسلم. يقول انت ثاني اسلامي، انت ثاني اسلامي. هل ثبت زياده كلمه ومغفرته في رد السلام؟ نعم ثبت. هناك بعض العلماء قالوا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بزيادة ومغفرته. واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فهذه زيادة. لكن وقتاش تقولها؟ كي يتمم السلام. هو واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله، انت توقف عند وبركاته، ما تزيدش ومغفرته. لما يقول السلام كاملا تزيد كلمة ومغفرته. هل يجوز لمن زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه من مسافة بعيدة عن بيته وقبره؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كي تكون بعيد صلي عليه وسلم عليه، هناك ملك يبلغه السلام. لكن إذا وصلت للمدينة، وصلت إلى قرب قبره، فليس من الأدب أن تسلم عليه من بعيد، تروح قدامه وتسلم. كثير من الناس خاصة الأعاجم وبعض العرب نراهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما يصلوا مع الإمام ولا كي يكملوا ينوض يوقف، وبينه وبين القبر مسافة بعيدة، ويبدأ يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام من بعيد. هذا خطأ. كيف عرفنا أنه خطأ؟ لم يكن يفعله شكون اللي يفهم الدين مليح؟ الصحابة. الصحابة ما كانوش يديروا هكذا. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يسافر جاء إلى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم على أبي بكر، وسلم على أبيه عمر، ثم انصرف. وإذا عاد من السفر فعل ذلك. هذا هو الصحابة، هم يفهموا الدين خير منا. نعم. يقول هنا الأخ، كيف الدرس؟ أيوة. إنسان كان ضعيفا ومسكينا ثم عاونته، ثم سترت عليه وعاونته، ثم ارتفع وتكبر، هل من المن أن تذكره بحاله كيف كان في الماضي؟ مليح. يعني واحد عاونته كان ضعيف، كان متمسكن، ومن بعد ما عاونته تفرعن عليك. فرعن، هذا معليش تذكره مرة وخلاص وخليه. تذكره أني فعلت لك الخير وفعلت كذا والآن تتكبر عليا. فقال لك بلا مزيتك. قل له لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنا ما نحبش تشكرني، صح أنت لازم تشكر، أنا ما نطلبش منك تشكرني، لكن أنت مطلوب منك الشكر. فتبين له باش من باب ماذا؟ ما راكش تمن عليه هنا، راك تنبهه وتذكره بعدم نسيان الخير. نعم، هذا سؤال مليح، بارك الله فيك. يقول هنا: تصدق رجل علي بمال وبعدما مد علمت أنه ربا وأراد أن يتخلص منه، وقد استعملت هذا المال وبقي لي نصيب، فماذا أفعل؟ حلال عليك يا أخي، لأن ذاك الربا حرام عليه من؟ على صاحبه، كان هو المفروض ما يعطيه لكش، لكن ممكن أعطاه لك لأن أعطاك هذا المال لأنه علم حاجتك الشديدة، أو أفتاه بعض العلماء بالجواز، أو أخطأ. فالمشكلة ما يشفيك، المال أصله حلال لكن طريقة الكسب بتاعه جاءت بالحرام، فالحرام على من؟ على صاحبه. أما أنت فحلال عليك، اللي كليته صح عليك، واللي راح تأكله صحتين عليك إن شاء الله. نعم. يقول هل عدم نزول المطر هو عذاب من الله أو حكمة من الله؟ كلاهما. الله تعالى قد يؤخر المطر لينبه الناس، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ها وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يغيثنا غيث الإيمان وغيث الأمطار المطر النافع غير الضار يا رب العالمين. يقول إذا رأيت من يعمل عملا لغير الله فأقول له لا تعب نفسك، هل هذا حديث أو حكمة؟ هذا لا، ما هو لا حديث ولا حكمة. واحد يعني يقول لك باللي لو كان ماشي دراري ما نضحيش هذا العام، ما تقولوش غير ما تضحيش، لا قول له واش غير النية، ضحي لله والأولاد راحين يفرحوا بلا ما تنوي يفرحوا دراري، خلاص يفرحوا. فهذا خطأ، ما تقولوش راك تعب في نفسك، هي تعب في نفسه هذه يوم القيامة إذا ما صححش النية تاعو، هذاك العمل لا يجده في ميزان حسناته. هذا يجرنا إلى كلام آخر وهو في نفس السياق نفس الموضوع، كما بعض الناس مثلا واحد مربي اللحية تاعو اتباعا للسنة يغلط ويقولوا له راه نحي اللحية هذاك، راه أنا تقول له أنت تأمر بماذا هنا؟ أنا ما تقولش روح سقم روحك خويا. فامرأة مثلا لبسة حجاب ومن بعد نشوفوها غلطت، فبعض الناس ايه لبسي الحجاب روحي نحي ذاك الحجاب، ما تقولهاش هكذا، روحي نحي واش العوج اللي راكي فيه، أما الحجاب خليه. واحد مثلا يصلي صلاتك راهي فكذا، ايه صلات راه خليه راك تتمسخر بربي، لا مش الصلاة اللي قالت له يغلط ولا يبلعط الناس، فواحد بلعاطي يعني يأكل حقوق الناس، ماذا تقول له؟ اترك تبرعية ماشي اترك الصلاة، هذا هو. نعم. يقول هذا الأخ رأيت رؤيا أنني كنت أنا وأحد زملائي في العمل في المسجد ثم قمنا إلى الصلاة. المسجد هذا إن شاء الله راح تستفيده من إنسان عالم، والقيام إلى الصلاة ستنالون حاجتكم من العلم والخير إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تشترط على الخاطب أن لا يتزوج عليها؟ وأقوال الحنفية في ذلك، وعلاه تسقسي على الحنفية وش بهم الحنفية؟ المهم هناك قولان، هناك من العلماء من يقول يجوز للمرأة أن تشترط ذلك، وإذا لم يوفي بعد الزواج عاود قالها أخرى نعاود ندور في حالي نتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة جائز، فهي بالخيار إما أن تبقى معه وإما أن تفارق. وهناك قول آخر للعلماء يقول لا، لا يجوز للمرأة أن تشترط ذلك، لأنها راهي تشترط أشياء أو تشترط شيئا تمنعه من الحلال. ما هو الراجح؟ الثاني، على المرأة أن لا تشترط ذلك، المرأة ما تشترطش هذا الأمر، عليها أن تقبل بهذا الأمر. عندنا أسئلة نكملوها بسرعة. يقول هنا الأخ، نعم، هل الحلاقون يتحملون أوزار من يحلقون لهم تلك التحليقات الغريبة بإرادتهم؟ نعم، الحلاق اللي راهو يحلق للناس يتحمل هذيك الحلاقة اللي راهو يديرها، يقول لك يا شيخ كيف ما نخدموش على رواحنا اقول له اخدم ونطلبه من خاوتنا اللي مثلا حلق ولا ما يحلقش اللحى، اصبح لا يحلق اللحى، فاحنا نتعاونوا معاه. اللي عنده 5 دراري يقول له روحوا حفوا عند فلان، عنده اصحابه روحوا حفوا عند فلان باش نعاونوه باش ما يغلقش. هذا هو. نعم. يقول هنا زوجة لرجل كان من الأغنياء ثم افتقر، وكانت زوجته ترمي الطعام لما كانت في الغنى، ما النصيحة؟ النصيحة واضحة، إذا حبوا ربي يعاود يرد لهم النعمة وش يديروا؟ يتوبوا يستغفروا وما يرموش النعمة. كاين بعض الناس هكذا ياكل ومن بعد يرفد هذيك السنية هذاك ولا السفرة فيها اللحم، وكان يصيبه واحد يتعشى به ويرقد مليح يرميه هيدا في الزبل في الزبالة، نسأل الله العافية. يا أخي سبحان الله، الطعام مادام صالح، خاصة أن عندنا الثلاجات الحمد لله، خبي الطعام. كاين بعض الناس يقول ما ناكلش البيت، كي تاكل بيت تموت يعني، فكر الناس اللي راهم ما كانش طعام كما في سوريا وشوصاري خوتنا المسلمين بسبب أعداء الله وبأيدي أبناء المسلمين مع الأسف، الكفار خططوا والمسلمون ينفذون، الأعداء يضربوا في بلاد المسلمين ويخططون وهم ينفذون مع الأسف. فالطعام يا أخي ما دام صالح خليه، إذا أصبح غير صالح ما ترميش في المزبلة، وش تدير؟ أعطيه الحيوانات. يعجبني بعض الناس يجمع الخبز وش يديروا في أكياس ويديه أصحاب يحتاجوه، اللي عندهم الدجاج ولا عندهم الغنم ولا عندهم، لا هو. فالمحافظة على النعمة. ما حكم اسم عبد النبي؟ خطأ، تسمية عبد النبي خطأ، الأسماء لازم تكون متعبدة لله سبحانه وتعالى. يقول أنا أحب سورة الإخلاص حبا جما وأصلي بها في الفرض والنفل، حتى إني إذا قرأت سورة لابد أن أقرأ معها قل هو الله أحد. يجوز إذا كان عندك هذا الشعور تحبها فيجوز. فقد كان رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فكان يقرأ بهم يصلي بهم، فكان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ولو قرأ سورة أو آيات من القرآن يقرأ معها كذلك. فقالوا له لماذا تفعل هذا؟ فقال أنا هكذا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كذا وكذا، فقال لهم سألوه لما يفعل ذلك، قال إني أحبها، إن فيها صفة من صفات الله فإني أحبها. فقال له إن حبك إياها أدخلك الجنة. إذا عندك هذا الشعور نعم، أما عندكش هذا الشعور لا كي تقرأ السورة مشي لازم تقرأ معها سورة الإخلاص. هل يجوز السجود إلى جهة المدفاة التي يظهر منها النار؟ يا جماعة السجود إلى مدفاة أو كانون أو نار مكروه وليس بحرام، فهموها مليح. صلاة ما هي باطلة وما هيش حرام، مكروه فقط، مكروه. واش معناتها مكروه؟ سجلوها مليحة. كان خطر بعض الشباب كي يقول لك ما صلي حرام وبدوا يفتيوا ما تصليوش وكذا، يا جماعة شو يعني مكروه؟ والأفضل واش نديروا؟ تكون المدفاة على اليمين أو على اليسار، إذا كلينا ما كاش الله أعلم. مكروه فقط وليس بحرام وليس بشرك، وإنما مكروه يعني ماشي مليح تسجد إليها، هذا هو. فهذا الأمر جائز. إذن الإنسان لما يسمع كشف فتاوى ولا لازم يفهمها مليح، كما بعض الناس سألوني على الصلاة في مسجد في قبلته كاين قبر، فقلت لهم إذا كان كاين طريق والقبر بعيد خلاص يجوز الصلاة. ثم بعض الناس ما اقتنعش فانتقلت إلى ذلك المسجد وهو مسجد سيدي الكبير هنا في البوليدة، فعاينت المكان، المسجد كاين طريق يمر فيه البقر والغنم والبشر انسى ورجال، ومن بعد كاين صور، ومن بعد كاين تراب، ومن بعد كاين صور، ومن بعد كاين القبر تاع الضريح هذاك. فقلت لهم يجوز. واحد ما حبش قال لي رحت عند الشيخ فلان وقال لي باللي ما يجوز. قلت له اعطيني السؤال اعطيني السؤال شوف، لان الجواب على حسب. واش سالت الشيخ؟ قال لي سالته وقلت له باللي المسجد ما زال في ساحة الضريح. قلت له واش قال لك؟ قال له ما تصليش. قلت له طيب انا قلت انا هنا هاي وريني شوف. فاذا بنا نرى الضريح عنده باب وحده وعنده طريق وحده والمسجد مفصول. فقلت له شوف. قال لي لا ولا ما حابش يفهم ما حابش. فبدا يقول صار ما يصليش في المسجد هذا. فقلت يا اخي حتى لو كان المسجد دا جاي داخل المقبره ومن بعد واش درنا احنا؟ درنا صور وزدنا درنا طريق وبعدناه عن المقبره خلاص. فالان راه الشيخ مخدوم هذا ولا ما حبش يقتنع. وقال لك الشيخ فتالي. قلت له الشيخ معليش جيب الشيخ وجيبه ويشوف. فهذا لازم ان نعرف لما يقول لك واحد الشيخ اجاب بكذا وكذا ويدخل لك الشك قل له اعطيني سؤال اعطيني السؤال، لان الشيخ يجيب على قدر السؤال. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.